يبقى الواجبات هذه يعني مكملات لكن ليست أركان. يعني يصح الحج وفعل هذه الأربع فقط. لو واحد مثلا، أنا مو قاعد أشجع ترى على هذا الموضوع هذا، لكن باب الخبر كعلم في المسألة، لو واحد دخل في المسك راح وقف في عرفة، طلع من عرفة ما وقف في مزدلفة، من عرفة على طول راح الحرم ونطر لين نصف الليل، انتظر لين نصف الليل، لما دخل نصف الليل طاف وسعى ورجع، حجه صحيح. ما رمى لا العقبة الكبرى ولا أيام التشريق ولا بات في منى ولا جلس في مزدلفة ولا طاف طواف الوداع، حجه صحيح، حجه صحيح، لكن عليه آثام. عارف شلون؟ عليه دماء. يعني وهو مقصر في هذا، لكن نتكلم عن صحة الحج. الحج صحيح.